الدين ودنياهم. ورد التاريخ بأنوان يا قائد ترعاه يا قائد ترعاه يا منزح الشتى بلغت وطريق الجنة بغياهم. ورد الداعون مناهلها واختار الناس مكاربهم الناس تفرق مشاهم ما بين الدين ودنياهم. ورد التاريخ بألوان يا قائد ترت ترعاه يا قائد ترت ترعاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المشاهدون، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. فقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن النبوة وعن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، عن قيمة النبوة وأثرها في العالم كله، وعن الأنبياء إجمالا والصفات التي جعلها الله تبارك وتعالى فيهم، وكيف أنه اختارهم جل وعلا فحظوا بإجماع البشر بإجماع كل من يؤمن بالله أو من يؤمن بالغيب بأنهم أكمل البشر عقلا ودينا وخلقا وفضيلة، على ما شاب ذلك لدى كثير من الأمم مما أشرنا إليه وسنوضحه إن شاء الله في هذه الحلقة. هذه القضية، قضية النبوة، هي أحد المعالم الفاصلة والرئيسة، واضحة جدا بين الفكر اللاديني وبين الفكر الذي يؤمن بالغيب أو العقائد التي تؤمن بالغيب، وفي الوقت نفسه أيضا بين الفكر الوثني أو الفكر الغيبي المشوب بالوثنية والخرافة والأساطير، وبين الفكر الإسلامي النقي. وعندما نقول الإسلامي أو المسلم فإننا نعني به كل ما كان على هدى الله تبارك وتعالى وفطرته منذ قديم الأمم إلى أن ظهر الإسلام في مفهومه الشامل والكامل وفي رسالته الخاتمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء من قبل كانوا مسلمين، والدين كما قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام في كل العصور وكل الأزمان، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذا النذير يدعوهم إلى الإسلام وإلى الإيمان الذي هو دين الله تبارك وتعالى، الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فكل البشر في تاريخهم الطويل منذ آدم عليه السلام ثم إلى أن وقع الشرك والانحراف وأصبحت البشرية نوعين، مؤمن موحد وكافر مشرك، وإلى اليوم نجد هذين المعلمين لم ينقطع معلم أو مجموعة أو فسطاط إيمان واضح جلي إيماني يؤمن بالله تبارك وتعالى وأنبيائه ورسله وكتبه بلا تفريق، لا نفرق بين أحد منهم، والآخر الذي وقع في الضلالة والجهل والشرك والغبش، وهذا الذي مع الأسف الشديد يطغى غالبا عند كثير من الباحثين الألمانيين اللادينين، ثم يتبعون بعض المسلمين فيجعلون تاريخ البشرية فقط هو هذا الجانب المنحرف الضال، ولا يكادون يأتون على فكر الأنبياء لا في قليل ولا في كثير. الشاهد هو الذي هم الآن هو أن نوضح أن يعني هذا التاريخ وهذا المنهج الواضح الذي كان منذ أن بعث الله تبارك وتعالى الرسل الكرام بعد أن انحرفت البشرية من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم، أن هذا المعلم واضح جدا متميز جدا، وأن أي شاهد في شوبه من شوائب الفكر الوثني أو الخرافة أو الأسطورة أو ما أشبه ذلك فإنها تعكر نقاءه وإنها تقدر صفه، وهذا مع الأسف ما وقع في التاريخ الإسلامي وفي الفكر العقدي الإسلامي الديني. نحن في الحقيقة يعني ليس من منهجنا في هذه الحلقات أن نناقش تفصيلات الانحرافات عند الفرق العقدية الإسلامية بقدر ما هو كما يعلم الإخوة، ونذكرهم الأخوة المشاهدين نذكرهم بأننا نحن نقارن بين مناهج ثلاثة، بين المنهج الإسلامي النقي والمنهج العلماني والمنهج الوثني أو المنهج المنحرف المشوب الأساطير القديمة والحديثة المتلبسة بسبب العلم أو بغيره. لكن عندما المعنى أو أشرنا في اللقاء الماضي إلى النظر إلى الفلاسفة وإلى مواقفهم وإلى أن الفكر العلماني اللاديني يعتبر أن الفلسفة هي مرحلة راقية من تاريخ التطور الإنساني، يعني ما قبل الفلسفة ومرحلة الهمجية ثم ما بعد مرحلة التطور الفكري، وأن النبوة عندهم إما غامضة إما لا تذكر وإما تندرج ضمن مرحلة ما قبل الفلسفة وإما كأنها معادية للتفكير العقلي والتفكير التنويري إلى آخر ما هنالك من الاختلافات. أقول لما كان ذلك فإنه يعني يجدر بنا أن نشير إلى أو لا بأس أن نشير وأن نلمح الآن ونوضح شيئا ما، أن النظرة إلى النبوة بهذا الشكل الذي بما يشوبهم من شوائب تأثر بها علم الكلام، كذلك علم الكلام الإسلامي كما تأثر فيها الفلسفة المسمى الفلسفة الإسلامية. ببساطة يمكن أن نقول إن الفلسفة اليونانية وغيرها الذين تأثروا بها، إن الفلسفة اليونانية وغيرها من تأثر بهذه الأفكار هي في الحقيقة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المنتمي إلى أفلاطون أو النوع المنتمي إلى أفلاطون، وهو الذي يقوم على الاستنباط أو الاستدلال عن طريق الكشف والإلهام والعرفان، يعني منبع داخلي منبع باطني منبع أو المصدر في أخذ الحقيقة والمعرفة هو الوجدان، هو الحقيقة الباطنية. ولهذا تسمى نظرية العرفان أو المعرفة أو الغنوص، تسمى أحيانا الغنوص أو الغنوصية، وهذه منتشرة في العالم المشرق في الصين في الهند وفي الفلسفة التي أخذت عنهما في الإسلام، ولذلك تسمى الفلسفة الشرقية أو المشرقية أو الإشراقية. ليس الحقيقة المقصود هو الإشراق بغض النظر هو المشرق، يعني معنى الحكمة التي تعود إلى أو الفلسفة التي مصدرها الوجدان والعرفان الداخلي. الجانب الآخر وهو التي أو النوع الثاني هو ما يعتمد أو ما يرجع إلى نظريات أرسطو، وهو المعتمد على الاستدلال العقلي والقياس البرهاني الذي وضع بناء عليه علم المنطق، ثم بعد ذلك حصل التطور الذي حصل في علم المنطق وما بعده، يعني عندنا قورة النظريات في ذلك حتى أفضت في عصر التنوير الأوروبي إلى المذهب العقلي الجامد الذي أدى في النهاية إلى الثورة، أن يثور عليه هؤلاء وأن يأتوا منطق جديد يخالف المنطق الصوري اليوناني. وطلعت بعد ذلك وظهرت نظريات اللامعقول أو التي لا تنتمي إلى العقل، وهذه مرحلة أخرى قد يتحدث عنها إن شاء الله فيما بعد. المقصود أن هذين منهجان مختلفان متباينان، منهج أفلاطون في الكشف والعرفان والإلهام والذوق والوجدان، ومنهج أرسطو في المنطق والاستدلال والعقل والبرهان إلى آخره. التأثر الذي حصل في التاريخ الإسلامي مع الأسف الشديد في تاريخ الفرقة الإسلامية، تأثر هؤلاء وهؤلاء وبالذات في أهم قضية كما أشرنا، قضية النبوة. وعندما نقول أهم قضية لأن كل المعرفة الإلهية، كل معرفة عن الله تبارك وتعالى، كل ما جاء عن اليوم الآخر ومبني على النبوة وبناء على إثبات النبوة، فمن هنا قضية النبوة تكتسب أهمية خاصة جدا في أي نظرية وفي أي عقيدة وفي أي تفكير. عندما تأثر هؤلاء وهؤلاء نتج هناك نوع من الألوان من الخطأ بالابتعاد عن منهج القرآن الكريم الواضح الجلي في هذا. عندما نقول واضح، عندما نقول جلي، نقصد أنه لا يحتاج إلى شيء من التعقيد الذي أطال فيه أولئك الأقوام. المنهج القرآني أن الله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الرسل هؤلاء الذين يختارهم الله تبارك وتعالى يؤيدهم بالبينات، يؤيدهم بالبراهين، يؤيدهم بالحجج. أعم أن تكون كما أثرنا من قبل معجزات آيات وخوارق، يشهد كل ذي عقل كل ذي لب كل ناظر بالنظر الفطري السليم أنها لا يمكن أن تكون من عند هؤلاء الناس. ثم هم في خلقهم وفي سلوكهم أفضل الناس، أكمل الناس حلما وعقلا ورأيا وفضيلة وحبا للخير ورحمة بالخلق وعدلا بينهم إلى آخره. يعني وهكذا من هذا المنطلق الذي أشرنا إلى شيء منه في الحلقة الماضية ونجده واضحا في القرآن وفي السنة، لا يكون هناك هذه التعقيدات وهذه الإشكالات في مفهوم النبوة وحقيقة، ولا تختلط أصلا هذه المفاهيم بالمفاهيم التي حدثت فيما بعد أو قبل ذلك عند الأمم الأخرى التي حرفت وشوهت هذا التاريخ، أصبح نوعا من الغموض، أساطير مشوبة بخرافات، مشوبة بشيء من الحق المختلط. فالأمم القديمة من أقدم وصل إلى تقريبا يعني من سومر وما بعد، هناك اختلاط من المفهوم أن يكون إلها أو أن يكون نبيا أو أن يكون ملكا أو أن يكون حكيما، بينما في الإسلام المعالم واضحة جدا، هناك رب سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فهذا صفاته هي الكمال، صفات الكمال المطلق تبارك وتعالى، وله الأسماء الحسنى. وهناك مخلوق من بني آدم من البشر من الطبيعة البشرية التي لا تختلف في أصل التركيب والتكوين الجسماني عن بقية البشر، ولكن هناك ميزة له أن هناك واسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى وهم الملائكة الكرام، فيوحي الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء الأنبياء فيالب الوحي عن طريق هؤلاء الملائكة، وقد يكون إيحاء مباشرا من الله تبارك وتعالى خطابا مباشرا، وما كان بشرا أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا بوحي بإذنه ما يشاء، يمكن أن يخاطبه مباشرة كما خاطب آدم وموسى عليهم السلام، ويمكن أن يكون في المنام كما كانت رؤيا إبراهيم عليه السلام، ويمكن أن يكون هو الغالب أن يبعث الله تبارك وتعالى الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيبلغه عن الله عز وجل. وهنا تظهر يعني أثار الخير والبركة والنفع، فهم مباركون أينما كانوا وحيثما توجهوا في كل أمر يقولون وفي كل شيء يفعلونه، واضح يعني مفصل واضح جدا بين حقيقة الألوهية وبين حقيقة الملكية النسبة الملائكة وبين حقيقة البشرية في الأنبياء، وفي نفس الوقت بكل بساطة بكل وضوح في القرآن وفي السنة، الأنبياء بما أنهم بشر فإنهم مع أنهم معصومون عن الخطأ فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى، لكنهم قد يخطئون وقد يعصون وقد يذنبون، ولكن الله تبارك وتعالى لا يقرهم على ذلك، فسرعان ما يعودون وما يتوبون وما يستغفرون، وما يجعل الله تبارك وتعالى من الخطأ أو الخطيئة هذه ما يرقيهم به بدرجات الكمال كما حدث لآدم عليه السلام وكما حدث لداود وكما حدث لغيره من الأنبياء في القرآن لما لا مجال لتفصيله. أما في النظرية الأخرى فنحن نجد أنه إما أن يقال كما اتجه لذلك بعض العلماء أو كثير من علماء الكلام أن الأنبياء لا يتصور منهم الخطأ مطلقا، لأنه لو أخطأ أو لو جاز عليه الخطأ لجاز أن يخطئ أيضا فيما بلغ عن الله، فهذا لا يمكن، فأدى بهم ذلك أن يؤولوا كل ما قيل في القرآن أن مثلا آدم عصى أو أن داود أخطأ أو أن نوح سأل الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بوضوع ابنه أو أن غير من الأنبياء، يعني التأويل هذا هو نام أو دال عن على عقيدة فلسفية تجريدية ذهنية، وهي أن هناك كمال بشري مطلق لا يعتريه النقص، لأنه لو اعتراه في مسألة لجاز أن يعتريه في أخرى، كما هي العادة في المنطق الرياضي أو في المنطق الذهني المجرد، أنه لو جئنا بدليل واحد على فساد أي قاعدة على خطأ أي قاعدة لاخترمت القاعدة جميعا، لكن الأدلة المنطقية العقلية الذهنية المجردة لا تكون أبدا في واقع الحياة البشرية التي جعلها الله تبارك وتعالى أرحب وأوسع وأشمل من ذلك. يعني هذه الناحية يسيرة في هذا المقصود، هو أيضا الجانب الآخر مع الأسف الذي حدث هو يعني كان أكثر انحرافا وأكثر وأشمل، وهو الذين رأوا نحو المنح العرفاني الوجداني الباطني الحذفي التخميري إلى آخره، أي على مذهب أفلاطون، أثر هذا في المتصوفة وفي أشباههم، فلم يعد هنالك فرق بين الكشف وبين الإلهام وبين الوحي الذي يحييه الله تبارك وتعالى، فاختلط النبي بالولي، ربما جعل بعضهم الولي أعلى درجة من النبي، وهكذا أصبحت المسألة خطيرة جدا إلى حد الخروج من الدين والعياذ بالله، والخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل كتب الله بدعوى أو بزعم أو بظن وهم أن النبوة مكتسبة يمكن أن تنال عن طريق الرياضة الروحية المتتابعة كما يفعل الرهبان من الهند والصين وغيرها من البوذيين يسمونهم العارفين ويتحدثون عن ذلك، وظهرت هذه النظرية الغنوصية العرفانية الباطلة أو الإشراقية الباطلة، وتأثر بها كثير من المتصوفة المشهورين الذين لا مجال الآن للتفصيل في الحديث عنهم بأسمائهم وذكر انحرافهم، وإن المقصود أن هذا المنحى الخطير أيضا اتخذ شكلا مضادا للمنحى الكلامي والفلسفي والمنطقي، فأدى ذلك إلى أن مفهوم النبوة تعتريه يعني شوائب لا تقل عن أو تكاد أن تكون مشابهة لما حدث منذ المراحل الأولى عندما حدثت أساطير سومر وبابل والأمم من قبلهم. هنالك تصبح النظرية القضية حقيقة النبي والأنبياء حقيقة غامضة مبهمة مشوشة، وفي الإمكان أن يدعيها كل أحد، وبذلك لم يعد هناك أي قيمة مع الأسف الشديد للمنهج الرباني الواضح الذي في الفصل التام بين الألوهية وبين النبوة وبين مقام النبوة من جهة، وبين غيرهم من البشر من جهة أخرى، الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكتسبوا ما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء الذين أهلهم بصفات معينة لتلقي علوم من لدنه عز وجل لا يمكن للعقل البشري أو الجهد البشري أو العرفان البشري أن يصل إليها بأي شكل من الأشكال. هنا ينبغي أن ننبه إلى أنه مثلا الأستاذ محمد عبد الله صلى الله عليه في رسالة التوحيد يعني وقع في خطأ قريب أو يكاد أن يباشر القضية من ناحية الكشف والخطأ، عندما عرف الواحد أنه عرفان يجده الإنسان في نفسه مع يقينه أنه من الله. حقيقة يعني هذا الكلام هو فعلا أقرب ما يكون المدرسة العرفانية الغنوصية الحسية التي انتشرت وظهرت، مع أنه مع الأسف يعني شيء عجيب الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه وغفر لنا وله يعني في معروف اتجاهه العقلاني المحض، وفي شرحه للكتب العقيدة وفي أيضا منهجه العقلاني فيما بعد عندما يعني كاد يعني تمرد على كل ما سماه الدراسة في الأزهر، وفي عبارته يعني أن يكنس من مخه كل ما تعلمه في الأزهر سواء بالعضودية العقيدة العضودية أو غيرها. المقصود أن الشيخ مع المنح العقلي الذي ينحوه غالبا واشتهر عنه، لأنه في هذه المسألة يعني لم يستطع أو رأى ربما رأى أنه أقرب إلى الفكر المادي أو العقلي أن يعني مسايرة للنظريات التي رآها في أوروبا من نظرية كونت وأمثاله أو درسها هناك واطلع عليها، أن يفسر الوحي بما يقرب في الحقيقة من المدرسة العرفانية الغنوصية الأخرى. أصبح مع الأسف الشديد وكأن في بعض كتب التفسير أو علم التفسير كأن للوحي تعريفين، فكأنه يقول أنه هناك تعريف السلف أو التعريف المأخوذ من القرآن وتعريف الشيخ محمد عبده، وهذا من الخطأ. فلا ينبغي أن تكون قضية الوحي واضحة جلية لا لبس فيها ولا يعني أي غموض أو تشويش، كما وضحنا من حيث الفصل بين حقيقة الألوهية وبين الحقيقة البشرية مع وجود الوساطة الملكية بين هذا وبين هذا. فهذه مسألة أحببنا ننبه إليها، وكما قلت من غير أن يكون منهجنا الخوض في تفصيل الخلاف أو الخطاق الفرق الإسلامية، لكن ننبه إليها لأننا عندما نقول أن المنهج الإسلامي هو الحق في هذه القضايا فإننا لا نعني به المنهج الكلامي ولا المنهج الفلاسفة من إشراقيين أو من منطقيين، ولا نعني به منهج أيضا المتأخرين في هذه الأمة أو أي فرقة من الفرق، وإننا نعني به المنهج الصافي النقي الذي اعتمدناه في كل حلقاتنا بإذن الله تبارك وتعالى، والذي نأتي عليه بالأدلة المباشرة والصريحة والواضحة من الكتاب ومن السنة لنقابل به المنهج الآخر. هنا أيضا يعني بمعنى الحلقة هذه كأنها نوع من التوضيح للمنهج والاستطراد له، أيضا نأتي على مجموعة أو على منهج آخر أو اتجاه آخر في البحث العلمي فيما يتعلق بالنبوة والأنبياء وتاريخهم وما يتصل بذلك، مع أن قد قررنا طبعا أو وضحنا أن كل بحث في الفرق أو في الأديان فهو تاريخي بشكل ما. نقول هناك أيضا من أخطأ في هذه المسألة ولكن من نوع آخر، الخطأ الذي يقع فيه هؤلاء أو النوع الذي نقصده هو أن القوميين العرب، كثير من الكتاب والباحثين القوميين العرب تأثروا بالصراع اليهودي العربي في الأحقاب الأخيرة، في العقود الأخيرة، فأخذوا يكتبون في هذه القضايا عن أنبياء بني إسرائيل وعن تاريخ بني إسرائيل، وكأنهم يعني أمة عدوم لابد أن تتحين الفرصة لكي تبطل كل أعمالها، لكي تبين خطأها في كل مسألة، لكي تبين أنها أمة معتدية، أنها أمة وحشية، أنها أمة همجية. فأثبر هذا بشكل آخر، حتى أيضا وجدنا انحرافات خطيرة خارجة عن منهج القرآن والسنة في التعامل مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سيما أنبياء بني إسرائيل مثل موسى وسليمان وداود ومن بعدهم، فضلا عن جزء منهم من تاريخ بني إسرائيل الذي جاء في القرآن الكريم والذي نحن نؤمن به ونعتقده، لأن بني إسرائيل المؤمنين هم جزء من أمة الإسلام العظيمة التي تمتد من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من الأمة المسلمة الذين يعني وصفهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام ما دام متبعين لأي نبي من الأنبياء، من غير أن نفرق ولا تفرق أمة الإسلام في القديم والحديث بين أي نبي من الأنبياء. فالأمة الإسلامية أو أمة الإسلام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمون الحنفاء أتباع أي نبي من الأنبياء، كانوا يؤمنون بالأنبياء الذين سبقوا ويؤمنون بالأنبياء الذين سيأتوا. وبعد محمد صلى الله عليه وسلم حيث ختمت النبوة، الأمة الإسلامية بمعناها الأخير والخاص المعروف الآن في العالم تؤمن بكل أنبياء الله تبارك وتعالى ولا تفرق بين أحد منهم. الفكر القومي العربي نحى منحا آخر، وهو استحداث بني إسرائيل بالعداوة حتى أنبياءهم حتى التوراة، فنجد كلاما خطيرا جدا، نجد يعني هناك توجه إلى القول بأن كل ما جاء في سفر التكوين عن الخلق والخليقة منقول من أساطير أقدم، نجد من يقول إن شريعة موسى عليه السلام منقولة عن شريعة حمورابي، ثم يقول حمورابي عربي باعتبار أن كما المحنة النسانية أكذوبة وتلفيق، فردهم على على على أكذوبة أو تلفيقات الباحثين المستشرقين اليهود عن السامية بأن جعلوا العربية، لكن جعلوا العربية مقدسة وجعلوا اليهودية مدنسة، وليس هذا بصحيح. فالتاريخ نعم هناك تاريخ العرب القديمة من قبل إسماعيل عليه السلام هم العرب القديمة وليس السامية، بمعنى نعم نحن نقول أنه عرب قدماء وهذا سنوضحه إن شاء الله وقد أشرنا إليه فيما مضى، لكن بذلك لا يعني أنهم على الحق، بل هناك منهم المشرك ومنهم المؤمن ومنهم البر ومنهم الفاجر ومنهم الطواغيت الكبار كما منهم الأنبياء العظام، لكنهم يعني جعلوا القوميين العرب جعلوا هذا مقابل هذا. فإما أن يرجعوا كل فضيلة في التوراة أو في الوحي الذي أوحى الله لبني إسرائيل، إما أن يرجعوا إلى أن أصله عربي بأي شكل من الأشكال ولو بالتلفيق ولو بالمجازفة، وإما أن يقولوا لا إن هذه كلها باطيل وكلها أساطير ترجع إلى أساطير سومر والفراعنة وغيرهم، كما يتحدث عن إذا تحدثوا عن التوحيد وأنه مأخوذ عن أخناتون. يعني حتى الأستاذ العباس محمود العقاد مع تعمقه في هذا وأنه كتب كتابه إبراهيم أبو الأنبياء قبل أن تتضح فكرة القومية بأبعاد التي حدث فيما بعد أيام الناصرية، لكنه مع ذلك هو يعني كان يجعل الأمرين، يجعل الإسرائيلية من ناحية والعربية من ناحية، ويثبت نظرية أو يكاد يعني يؤمن بها في نظرية تطور الدين ويقارن بين أخناتون وبين عقيدة التوحيد. هذه مع الأسف يعني أيضا إحدى الانحرافات المنهجية التي وقع فيها المفكرون القوميون العرب وأشباههم، حتى أنك تجد يعني الذم والعيب والنقص لديهم لا يسلم منه الأنبياء، فيفرحون بأي نقيصة يجدونها منسوبة إلى داود عليه السلام، مقابل أن الفلسطينيين كما يزعمون أو العرب الأصليين والذين يسمونهم فلسطينيين وارد هذا، لكن أو أنهم كنعانيون قد يكونوا كنعاني قد لا يكونون، على أي حال هم عندما أصبحت القضية عنصرية عرقية يقول أنه يعني حرب داود عليه السلام مع جالوت وما حدث كما قص الله تبارك وتعالى في القرآن تأخذ منحا آخر، وكأنها يعني شكل متقدم للصراع العربي الصهيوني المعاصر، فكل فضيلة تسلب من هذا الجانب وتعطى للفلسطينيين لجالوت ولجيشه، وتؤخذ قضية طالوت وداود كما وقع في التوراة المحرفة وأشد من ذلك أيضا. ونحن إن شاء الله سوف نبين أن ما وقع في التوراة من تدنيس لمقام النبوة والأنبياء خطأ، عندما إن شاء الله في الحلقة القادمة والتي بعدها حسب الإمكانية إن شاء الله عندما نبين أن أيضا النظر الكتابية نحن لا نقرها، لكن نحن هنا نشير إلى الخطأ الذي قد يحسب على أنه إسلامي أو يظن أنه إسلامي، والحقيقة أن هؤلاء الكتاب وإن كانوا مسلمين إلا أنهم وقعوا في أخطاء كبيرة جدا في هذه المسألة الخطيرة والمهمة، لأنهم عاملوها أو نظروا إليها بالنظرة القومية العنصرية وأسقطوا قضايا حديثة على قضايا قديمة، والأمر مختلف تماما وهو واضح جدا بالنسبة لمن يؤمن بالله واليوم الآخر وفي كتب العقيدة في كتب التفسير. المسألة هذه لا تحتاج إلى لبس ولا تحتاج إلى أن تدافع عن أي شيء لأنه عربي أو تثبت عروبته وإن كان غير ذلك، ولا أن تثبت في أي شيء آخر أن تثبت أنه باطل وأنه خطأ وأنه تدليس وأنه رجس مجرد أنه ينتمي إلى الأمة الإسرائيلية. ليس ذلك ولا ذاك، المنهج القرآني في هذا واضح جدا منذ أن بين الله تبارك وتعالى ذلك في يعني منذ الهجرة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وحدث الاحتكاك المباشر بينه وبين اليهود في المدينة، فتأتي الصور القرآنية ومنها سورة البقرة وآل عمران وغيرها لتبين حقائق عظيمة وجلية لا ينبغي لأي كافر مسلم عربي أن يتغافل عنها، يعني بل اللوم على العرب أكثر بأنهم القرآن بين أيديهم ويقرؤونه، لكن حقائق واضحة، كل الأنبياء هم على الإسلام وكلهم دعوا إلى الإسلام والإيمان بالله تبارك وتعالى، ولكن موضع الخلاف هو من إبراهيم عليه السلام صاعدا. إبراهيم عليه السلام قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، يعني هذه حقيقة مقررة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبينها في الآية 131 من سورة البقرة، ثم وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يقول واجعلنا مسلمين لك ربنا واجعلنا مسلمين لك، يا دعاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهم السلام وهما ابنيان الكعبة. وهناك يعني يأتي السياق القرآني بعد أن يؤكد حقيقة أن يعقوب، لأن الإشكال حدث في ذرية يعقوب عليه السلام والقول بأنهم كانوا يهودا أو نصارى، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه عقيدة جلية. ثم يبين بعد ذلك الأسياق القرآني الكريم أن اليهود والنصارى قالوا كونوا هودا أو نصارى فاهتدوا، فيؤكد قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم حنيفا هي التي الله تعالى يقول فيها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما هو إلا متبع. وفي الآية ملة أبيكم إبراهيم تبارك وتعالى بين تبارك وتعالى أن أبانا إبراهيم هو أب لنا في هذا غير قضية النسب، لكن في مسألة الدين ومسألة الاعتقاد أبوة عظيمة أبوة روحانية جليلة. فنحن جميعا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن نسمى، يمكن أن يقال إننا عملة إبراهيم ولا حرج، ويمكن أن يقال إننا حنفاء ولا حرج ومسلمون بهذا المفهوم أيضا، كل ذلك أشبه بالمترادفات اللغوية. ولذلك يعني نحن نجد تفسير السلف لهذه الآية أو لمفهوم كلمة الحنيفية، يعني التفسير والتاريخ الذي حدث بعد ذلك تؤكد هذه المعاني. يعني أما تفسير الحنيفية فقد فسرها مجاهد وربيع بن أنس كما نقل رحمه الله بأن حنيفا أي متبعا. قال أبو قلابة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، يعني إذا كان هذا مفهوم الراقي العظيم الإيمان بالرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم. ثم يأتي أيضا قتادة فيقول الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله، ويدخل فيها، وهذه نقطة مهمة نحن نذكرها هنا لأهميتها، لأنه يقول لك يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات، يعني خروجا عن يعني الشرائع المحرفة في هذا الشأن، وما حرم الله تبارك وتعالى دخول يعني تحريم الخمر والخنزير وعبادة الأصنام داخلة الحنيفية. ثم يقول والختام الشعائر التي هي من سنن الفطرة، هي يعني ملة إبراهيم عليه السلام، هي عقيدة هذه الأمة في العقيدة في الله تبارك وتعالى وفي الأحكام جملة، وهي تحريم الخبائث وإحلال الطيبات، وفي الشعائر التي هي من خلال أو من سنن الفطرة، ومن أحظم ومن أعظم وأهم ذلك الختان، ذلك الذي كان معروفا متداولا بين العرب وظل عليه بنو إسرائيل حتى نسخه بولس بدعوى وزعمه الكاذب. فسنن الفطرة وخلال الفطرة وتنسب يعني فضلا على قاعدة أكبر من ذلك تنسب إلى إبراهيم عليه السلام، ونحن يعني من أتباع ملة إبراهيم عليه السلام. ولذلك فإننا يعني أمرنا الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية مباشرة في أمر نحن نتعبد به ونقرأه في صلاتنا تذكيرا به يوميا وشبه يومي، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونبطل بطلانا شديدا كل من يدعي أن نبي من الأنبياء كان على غير الإسلام وأنه كان يهوديا أو نصرانيا. اليهودية والنصرانية هي انحراف وقع في أتباع الأنبياء، ولذلك عندما يأتي الكلام عن العدل والتفريق بين من المخطئ والمذنب منهم لا يأتي الكلام بصفة اليهود ولا النصارى في القرآن. اليهود أو النصارى وصف في الأصل للذنب، يعني الأمة المنحرفة، أما الأصل فهم يسمون أهل الكتاب كما في قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة القرآن، يعني أهل الكتاب ليسوا سواء منهم ومنهم، أو قوله تبارك وتعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فليسوا سواء، لكن لذلك قال من قوم موسى يعني يشمل الذين اتبعوه بحق والذين يدعون غير ذلك، وكذلك عيسى عليه السلام. فأفضل الخلق عندنا نحن المسلمون، نحن المسلمين في عقيدتنا الإيمانية الواضحة الجلية، أفضل الخلق هم الأنبياء، وأفضلهم أولو العزم من الرسل، وأفضل من بعدهم هم أتباع الأنبياء. فأفضل الناس هم من صحب موسى عليه السلام مؤمنا به، ثم صحب عيسى عليه السلام مؤمنا به وبموسى، ثم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا طبعا مؤمنين بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وكل أنبياء الله لا نفرق بين أحد من رسله، ثم التابعون من هؤلاء وهؤلاء. أما من انحرف ومن ضل ومن ابتدع فنحن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من انحرافه وضلاله وشركه وبدعته، سواء كان من قوم موسى أو من قوم عيسى أو من يدعي أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة عندنا لا عنصرية فيها ولا قومية فيها بأي شكل من الأشكال، وإنما هو دين جلي واضح مثل البيضاء مثل الشمس، جعله الله تبارك وتعالى دين الأنبياء جميعا، وقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين، نؤمن بهم جميعا، ومن انحرف من هذه الأمم جميعا أو من هؤلاء الأقوام جميعا فحسابه على الله وبحسب انحرافه يعامل. وفي ذلك إيضاح وتجلية لكثير من القضايا التي وقع فيها من أخطأ وضل. أهل الكتاب عندما نسب الأنبياء من القبائح والشنايع ما سوف نأتي عنه في الحلقة نأتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، أو الفكر القومي العربي الذي يحشد كل طاقته ليحمل كل عيب وكل ذنب في التاريخ ويلحقه ببني إسرائيل ولو كان أيضا بأنبيائهم، وكذلك الفكر الآخر الفكر الأسطوري والفكر الوثني الفكر الشركي الذي يمكن موة الأنبياء أو ينفيها أو يعدهم مجرد أشخاص وأفراد متميزين وكأنما هم نوع من الفلاسفة، أو الفكر الآخر الباطل الذي يكاد يخلق بين الأنبياء وبين غيرهم لأن الجميع إنما يأتون بما يكون به من العلوم والمعارف من الذات من الداخل عن طريق العرفان والغنوصية كما أشرنا أو الكشف أو الإلهام وما أشبه ذلك. هذه كلها مناهج ضالة، وقد أخذت هذه الأمة المسلمة مع الأسف الشديد بنصيبها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتبعون سنن من كان قبلهم من الأمم، أخذ طوائف من هذه الأمة بنصيبهم من الخطأ والانحراف اتباعا لتلك المناهج الضالة التي ليست من الإسلام في شيء. أقول أيها أخوة المشاهدون، نسأل الله أن يتقن وإياكم مما يحب ورضى، إنه على كل شيء قدير، إن هذه القضايا التي أتينا عليها على عجل وعلى إلماحة هي من أهم وأخطر القضايا في تاريخ الفكر الإنساني عامة، التي يجب على كل مسلم أن يحرر فكره ونظره إن كان تاريخيا أو أدبيا أو عقديا وهو أشد، أن يحرر ذلك كل على منهاج النبوة، أن يجعله على وفق صريح وجلي القرآن، وأن لا يتأثر لا بقليل ولا بكثير بهذه المناهج الضالة المنحرفة. وعندما نفعل ذلك فسوف نجد أن كل عاقل من أهل الكتاب أو من غيره من أم الأرض لا بد أن يجد نفسه مضطرا وبدون أي ممانعة لأن يقبل هذه العقيدة الصافية الخالصة النقية من شوارب الشرك أو العنصرية أو ما يسمونه التعامل الخطأ مع الآخر. نحن بالنسبة لنا المسلمين الآخر بما يسمونه هم ليس هو المقابل العنصري أو المقابل القومي أو المقابل الاقتصادي أو المقابل شيء ما، إنما الآخر هو بمعنى العدو، من خالفنا في الدين والعقيدة التي أنزلها الله تبارك وتعالى وجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله. كل من آمن بهذه العقيدة في أمم التاريخ قديمها وحديثها فهو أخ لنا وهو قريب لنا ونحبه ونواليه في الله تبارك وتعالى، وكل من خالفها فإن نبغضه ونعاديه مهما كانت قرابته ومهما كان الانتماء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا فيما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تتفرق مكانهم ما بين الدين ودنياهم.